لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وهذا بعد قول الطحاوي فيما سبق: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ثم قال بعدها: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ولعل ذلك لما يناسب العبارة من أن دعاء الأحياء باطل كما تقرر من قبل، وإن كان الدعاء للأموات عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فكذلك الدعاء في عمومه، أي دعاء الله تعالى في عمومه، من الأمور العظيمة ومما يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا دعاه عبده استجاب الله لدعائه وقضى حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه العبارة سيشرحها الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قبل أن نشرع في كلام أو التعرض لكلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، نذكر يعني كلاما مجملا ثم نشرع في التفصيل بحسب ما أورد الشارح. أما إجمال ما جاء به الشارح فهو يرد على من خالف في هذا الاعتقاد، وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة أيضا، وهي أن الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، بخلاف أهل الضلال والبذع كالجهمية الذين يعطلون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وعلى ذلك فهم لا يتعبدون لله عز وجل بدعاء ولا بأسماء ولا صفات، ولذلك فهم محرومون من هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء. كذلك أيضا أهل الإلحاد ممن ينكرون وجود الله عز وجل، فهم لا يدعون الله ولا يسألونه، ولذلك هم محرومون من ذلك. كذلك أيضا أهل البدع والانحراف كبعض المتصوفة الذين يدعون الأموات ويدعون المخلوقين، فهؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، هؤلاء أنكروا وهؤلاء غلوا في دعائهم. فالأولون أنكروا الدعاء والآخرون غلوا حتى دعوا غير الله تعالى، وصاروا يدعون المخلوقين فيدعون الأموات في القبور ونحو ذلك، وهذا كله محرم. فالدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى على نوعيه، أي على دعاء العباد وعلى دعاء المسألة، على دعاء العباد وعلى دعاء المسألة. فالدعاء نوعان، الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهذا اختصار لكن ييسر الفهم بإذن الله تعالى. فدعاء العبادة أيضا باختصار هو مثل الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته كالتسبيح والتهليل والتحميد، هذا يسمى دعاء عبادة. فعندما أنت تثني على الله تعالى تسبحه تحمده تهلله هذا دعاء عبادة. دعاء المسألة فيه طلب، فيه طلب، فأنت تطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى. وكلاهما مجموع في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا سيأتي تفصيل عليه إن شاء الله تعالى. ولذلك في الحقيقة لعل بإذن الله تعالى دروسنا التي نبدأها إن شاء الله تعالى في يوم الأحد بعد العصر سيكون فيها أو من فائدتها الوقوف على رؤوس المسائل من خلال كتب مختصرة. يعني على سبيل المثال أنواع العبادة مثلا، أنواع الدعاء، فإننا إذا تعرضنا لها باختصار تثبت بإذن الله في الأذهان. فنقول مثلا أنواع الدعاء فيثبت في الأذهان، الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أنواع التوسل، توسل مشروع، توسل ممنوع، أنواع التوسل المشروع كذا، أنواع التوسل الممنوع كذا. ولذا يعني أنا أرغب كذلك يعني عموم طلبة يعني العلم فضلا عن يعني إخواني الأعاجم على يعني الحرص على ذلك. قال قوله وقال تعالى يستجيب، وقال قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله تعالى قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هاتان الآيتان في الحقيقة تحملان الترغيب العظيم في مسألة الدعاء. وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ظهر من هاتين الآيتين عظيم هذا العمل وأنه عبادة، فكل ما أمر الله عز وجل به عبادة، لأنك بفعلك لهذا الأمر تكون قد أطعت الله سبحانه وتعالى. قال والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. هو بيشير هنا إلى عظيم ضلال من أنكر هذه العبادة أو حرفها ممن ينتسبون إلى القبلة من أهل الإسلام. إذا كان الكفار إذا مسهم الضر لجأوا إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، وإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف بمن ينكر ذلك من المسلمين؟ نسأل الله العافية. قال وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه قاعدا، دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني هذا شيء فطري في الإنسان إلا من انتكست فطرته. تراه عند المحنة وعند الشدة يدعو ربه ويلجأ إلى سؤاله ودعائه. ولذلك قال وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. من معاني الربوبية العظيمة أي تعبد العبد في هذا الباب أي باب الربوبية كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، وإن كان فعل الدعاء من أي نوعي العبادة الإلهية ولا الربوبية؟ الإلهية، لكن كما قال وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، يعني أن العبد وإن كان في سؤاله يتأله إلا أنه باعتقاده هذا يثبت عظيم ربوبيته لله سبحانه وتعالى، أي أنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي يقدر على إجابة سؤاله والذي يسمعه والذي عنده سبحانه وتعالى ما يحتاج هذا العبد. فهذه من صفات الربوبية والإلهية، من صفات الربوبية، من صفات الربوبية. أي نعم. قال ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتدي ذلك. قال وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. انظر إن من لوازم وصفك بالعبودية كثرة الدعاء وكثرة السؤال لله سبحانه وتعالى. الدعاء من أعظم ما يدل على أنك عبد، عبد. ولذلك كما سيأتي في الكلام الطيب الذي سيأتي معنا ما يشعر بذلك. قال وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إذا إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الرب يغضب إذا إن تركت سؤاله، لكن بني آدم كثرة السؤال تخليه يغضب، هذا شيء في الناس في الخلق، كثرة سؤاله تغضبه حتى مهما حتى ولو كان من أكرم الناس، ولو كان أكرم الناس فإنه يأتي عليه وقت يتضجر من كثرة السؤال، حتى ولو كان أكرم الناس ولو كان نبيا فإنه يأتي عليه وقت ربما يتضجر من السؤال. لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن تسأله وتكثر السؤال، سبحان الله العظيم. وهذا من الفروق العظيمة بين الرب وبين الخلق، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق. المخلوق إذا أكثرت عليه تضجر، أما هو سبحانه وتعالى كلما أكثرت كلما اقتربت، كلما اقتربت وكلما ازددت محبة وكلما أحبك الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغضب على العبد إذا لم يسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان عظيمة جدا. العبارة اللي جاية دي ندب الله إلى الدعاء يعني رغب عباده في دعائه. قال وذلك في معان، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى، هذه رد على الملاحدة، من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى، لو كان فقيرا ما قال لعباده ادعوني أستجب لكم، وما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. نعم. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى، ردا على الجهمية الذين لا يثبتون الصفات أنه يسمع سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه رد على المتصوفة الذين يسألون الموتى، فالموتى لا يسمعون دعاءهم. نعم. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. يعني لو في بخيل يقول للناس اسألوني، ده البخيل بيبحث عن مواطن يختفي فيها عن السائلين، يختفي فيها عن السائلين. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. الإنسان أو المخلوق القاسي لا تجد الناس أبدا يفعلون ماذا؟ يطلبون منه شيئا، ولذلك لا يطلب الناس إلا من يرحمهم، والله أرحم الراحمين. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. إذن فندبه لعباده للدعاء أو لدعائه دليل على هذه الصفات العظيمة له سبحانه وتعالى. قال ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، والعياذ بالله. أهل الطبائع يقصد الطبائعية، يعني الملاحدة الذين ينكرون وجود الله أو ينكرون أن الله له في الخلق قدرة وتأثير. وإنما الطبيعة هي التي تحكم نفسها بقوانين لكل مخلوق منها قانون يحكم نفسه، فهذه الطبائع عندهم أو هذه الأمور أمور طبيعية عندهم، هي تتولد لقانون معين، كما هو في كل الأمور عندهم، يعني يجعلونها من باب العقلانية والفلسفة. فكل الأشياء عندهم خاضعة لقوانين طبائعية، دورة ونحو ذلك. أما أن الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي يقدر عليها، فهذا عندهم منفي والعياذ بالله. ولذلك يقول ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. يعني يقولون إنه النار لا يقال لها كفي لأنها لها سنة، لأنها لها سنة وتدور في هذه، أو لها قانون يعني تدور في هذا القانون ونحو ذلك، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، يعني هي النار بطبعها هذا بتسير في قانون عندهم. هم ينكرون أن الذي أعطاها هذا القانون هو الله سبحانه وتعالى، هو القدير على إبطال هذا القانون. قلنا يا نار كوني بردا وسلام، والبحر لنبي الله موسى عليه السلام، فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان البحر الذي سنته وقانونه السيولة ينقلب ويتحول إلى اليبس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذا القانون، وهو قدير على أن يغير هذا إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك هم يقولون لا، دي مسألة طبائعية مشي، فنعوذ بالله. فطبعا عندهم هؤلاء الدعاء ملوش إيش تأثير، لأن أصلا عندهم ده هذا الأمر منكر، الأمر منكر، لأن دي قوانين. أنت هتدعو إيه؟ تقول يعني مثلا يعني اللهم اجعل النار على فلان بردا وسلاما، عندهم مثلا يقول إزاي دي النار لها قانون وبيعمل إيه ولازم يسري هذا القانون. أما أن تقول أنت اللهم اجعل النار بردا وسلاما، اللهم اجعل كذا كذا من هذه الأشياء التي يجعل لهم قانون، لا هذا منفي عندهم. أما عند أهل الدين والعقيدة والسنة والإسلام والحق فهم يعتقدون أن الله قدير على كل شيء، الله سبحانه وتعالى قدير على أن يحيي العظام بعد أن صارت رميما، بعد أن صارت رميما. ولذلك يأتي مثل هذا ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعظم بال، يقول تزعم أن ربك يحيي هذه بعد أن صارت رمادا، وفتت العظم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل ويبعثك ويدخلك النار. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأها، هو الذي أوجدها سبحانه وتعالى، إذن فهو الذي جعل لها قانونا وسنة، إذن فهو القدير والقادر على أن يغير هذه السنة وهذا القانون. ولذلك هؤلاء يقول: لا، الدعاء ما منوش فايدة. ليه؟ لأنه دي قوانين طبيعة ماشية. فأنت تقول يعني: اللهم اجعل النار بردا، اللهم احبس الماء، اللهم انزل الماء علينا مثلا، اللهم اغثنا بالمطر، يقول لك: لا لا لا، دي قوانين طبيعية ماشية، والدعاء ده لا يعني تأثير له في ذلك، نعوذ بالله. قال: فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أو ليبين كذب أهل الطبائع، ليظهر كذب هؤلاء. إنه صلاة الاستسقاء مثلا يخرج المسلمون يدعون تجد المطر ينزل، دل على أن هذا القانون إن شاء الله أن يغيره بأسباب، ومنها الدعاء. وكذلك الدعاء نفسه هو سبب لتغيير هذه القوانين وهذه السنن إن شاء الله ذلك. قال: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة، الغلاة يعني، إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. على فكرة لما تلاقي في كلام شيخ الإسلام استعمال كلمة الغالية يعني يقصد أهل الغلو، وهو استعملها كثيرا. نعم. قال: إلا أن الدعاء لا فائدة فيه، يعني بيقول: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، نعوذ بالله. قالوا: لأن المشيئة الإلهية، أنا هقول العبارة كده قبل ما مشرحها عشان تبقى سهلة في الفهم. أنت عارف الحكاية بتاعت الراجل الصوفي اللي هو يعني غلى في مسألة الدعاء إلى أن فاه، وهو الذي اخترع أو هم الذين اخترعوا العبارة المشهورة عند بعض الصوفية التي يتوقف بها بعضهم عن الدعاء والسؤال، فيقول: أنت أعلم بحالي وأنت غني عن سؤالي، أنا أدعي ليه؟ أنت عارف كل حاجة وأنت عالم بكل حاجة وأنت بيدك كل حاجة، أدعي ليه؟ هذا ضلال. هي بقى العبارة اللي جاية دي شبيهة بالمعنى ده كده، ان هم بيقولوا انه لو ربنا عايز، استغفر الله، يعني هم انا اقصد ان التهكم يعني، وان كان كلمه عايز دي فيها نظر، يقولون: لو اراد الله سبحانه وتعالى ذلك لفعل، وفي حاجه تمنع مشيئته. ولذلك انت الدعاء ده ملوش لازمه اصلا. لماذا؟ يقولون: لانه المشيئه عنده هو، ان شاء يفعل ما شاء وان شاء ترك كما شاء. قال: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتدت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. يقولوا إن المشيئة الإلهية يعني يقصد يعني مشيئة الله تعالى، إن شاء الله وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. يعني مثلا واحد صحيح سليم لا مرض عنده، ده يقولوا ده ايه اللي يخليه يدعو بمسألة الايه؟ الشفاء والعافية، يدعو ليه؟ ما الحاجة ايش؟ ان اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة الى الدعاء، ده ابتداء عنده. يقولوا: ايه الحاجة لذلك؟ ما المشيئة موجودة بان هو صحيح ونحو ذلك، ثم اذا شاء الله اصححه خلاص، يدعي ما يدعوش الاثنين ايش؟ سواء عندهم. قال: وإن لم تقتده فلا فائدة في الدعاء. يقولوا: لو ربنا مش عايز يشفيه يبقى ايه الفائدة انه يعمل ايه؟ يدعي. نعوذ بالله من هذا الضلال. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين. انتوا واخدين بالكم العبارة دي يقصدوا بها ايه؟ ده اللي بيسموه عندهم الايه؟ الواصل. يقول وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين. ده العارفين اللي هم وصلوا أعلى درجة عندهم في الضلال يعني، يقولون إنه لا إحنا لا ندعو. لماذا؟ يقولون لأن لو شاء الله حصول الشيء ده هيشاء، وإن لم يشأه خلاص يبقى لا فائدة من الدعاء. وبعدين يحطوا لها بقى الحكاية أنت غني عن سؤالي وأنت أعلم بحالي. إذا كان الله يحب أن يسمع دعاء عبده قال ويجعل الدعاء، يقول وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. يعني يقول عندهم يعني من بين الضلال ان موضوع الدعاء ده يكون لمين؟ للعوام. اما الخواص لا. ليه؟ لان دول بلغوا مرتبة من اليقين تؤهلهم ان هم ما يعملوش ايه، ما يدعوش. ليه؟ لان عارفين ان شاء الله وجد هذا الشيء، ان شاء لم يشاء خلاص، يبقى ما فيش حاجة اسمها دعاء. خلاصة المسألة يعني عنده قال وهذا من غلطات بعض الشيوخ، وهذا من غلطات بعض الشيوخ، يعني هو لعله يشير إلى بعض الشيوخ الذين ينتسبون إلى أهل السنة لكن تأثروا بشيء من التصوف. قال فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، يعني شرعا معلوم الفساد، شرعا معلوم الفساد. لماذا؟ لأن الله أمر بدعائه، قال ربكم ادعوني. ودول يقول لك ده ما الدعاء ملوش أي فائدة ولا ضرورة. ثم كذلك معلوم الفساد بالضرورة العقلية، بالضرورة العقلية. لماذا؟ يقول فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، مش كده؟ انشئت عليه تجارب الأمم، يعني حتى الدليل العقلي موجود ان في تاريخ الأمم أمثلة كثيرة، من أعظمها طبعا الأنبياء، يدعو النبي ربه فينزل العقاب مثلا على القوم، أو فيحصل ما سأل أو دعا به النبي على مر التاريخ، ومعلوم لدى أصحاب حتى العقول. نعم. قال حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. طبعا كلام الفلاسفة وكلام طبعا، بس هو بيقول إن العبارة بتاعتهم هنا فيها شهادة لأن الدعاء عقلا شيء مقبول. يقول وهم يقولون يعني ان الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، يعني أصدوم السؤال، بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، يعني غير، يعني ان الدعاء له تأثير. له تأثير. نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، وجواب الشبهة بمنع المقدمتين اللي هم قالوهم يعني. قال فإن قولهم عن المشيئة الإلهية، اللي هم قالوا ان المشيئة الإلهية لو اقتدت خلاص يكون، ما اقتدتش خلاص، هذا كلام طبعا باطل. قال فإن قولهم، وإن كان ظاهره إيش حقا، قال فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتديه أو لا، فثم قسم ثالث. لا نقول لهم بقى حطوا كمان قسم إيه بقى ثالث، لازم طرح هذا السؤال أو هذا الاستفهام منهم يلزم طرح قسم ثالث. قال وهو أن تقتديه بشرط، لا تقتديه مع عدمه. حطوا التالب بقى، قالوا إن المشيئة ما تقتديش، يقول هم قالوا في الأول إما أن تقتديه وإما أن لا تقتديه. طب لا، حط كمان واحدة تالت اللي هي بقى تقتديه بشرط، تقتديه بشرط. مش ده محتمل؟ هو الشيخ رحمه الله تعالى بيناظرهم بكل الوسائل التي يصل بها إلى إقامة الحج عليه، فهو بيقول لهم انتم من ما تتكلمون به وتحتجون به الكلام والنظر، تقوم تقول المشيئة إن اقتدى ذلك أو لم تقتدي ذلك. طيب يبقى أضيف بالمرة كذلك إيش؟ إما أن تقتدي ذلك وإما لا تقتدي ذلك وإما أن تقتدي ذلك به بشرط. قال هو أن تقتديه بشرط لا تقتديه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه مش كده؟ يعني يشاء الله شيئا بشرط، من ممكن يكون الشيء ده الشرط ده هو ايه؟ الدعاء. الدعاء وده شيء ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقدر يعتريجان، فأيهما غلب تقدم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هنا عمل، العمل ده أشبه بالشرط وجد، يبقى فيه مصارعة بين القدر وبين الإيش وبين الدعاء، بين القدر وبين الدعاء، وهذا كله مكتوب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال كما يضرب أمثله، كما توجب الثواب مع العمل الصالح. هو الكلام بتاع المتكلمة كلام متعب، بس لما هيجي بقى كلام بسيط كده هيبين لك الموضوع كله. يقول كما توجب الثواب مع العمل الصالح. ها لو واحد عمل عمل بس في رياء ياخد ثواب؟ طب ليه ما خدش ثواب؟ ايه يعني كلمة ما اخلص النية لله دي؟ ما لم يأتي بالايه؟ بالشرط لقبول الايش؟ العمل. قال ولا توجبه مع عدمه. طب واحد ما عملش خالص، ها ما عملش عمل خالص ياخد ثواب؟ مش ياخد ثواب. يبقى عندنا صورتين هم، واحد لم يعمل، عندنا اسف ثلاث صور، واحد لم يعمل، واحد عمل ماشي كده بالشرط، واحد عمل من غير شرط مش كده. واحد لم يعمل ده خلاص طلع من الموضوع، لم يعمل، الثاني عمل واتى بالشرط الإخلاص مثلا، والثالث عمل بس لم يأتي بالإيه؟ بالشرط. يبقى أي دول هو الصحيح؟ اللي عمل بالشرط. قال وحصول الولد بالوطء. ها يعني ينفع واحد مثلا يعني يقول والله نفسي في عيل يكون نجيب كده ويطلع عالم ويطلع كذا ومذا، يقول له انت متزوج؟ يقول لهم لا. يقول له طب ان شاء الله لما تتزوج؟ يقول لهم لا انا مش ناوي اتزوج. ايه ده بقى؟ غير عاقل. ما هو ده صادم الايه؟ الشرع والعقل مش كده. الشرع بيقول ان السعي في الاسباب التي امر الله عز وجل بها في امور معينه باحوال معينه ده شيء من الدين، وترك الاسباب بالكليه قدح في الدين وقدح في العقل. نعم. قال وحصول الولد بالوطء. يعني بقى لما نربطها بمسألة الدعاء، اللي يقول للجماعة اللي هم بيقولوا الدعاء ما منوش فايدة لأن كل شيء بمشيئة الله. طب خلاص ما تتزوجش وكل شيء بمشيئة الله، إن شاء أعطاك الولد وإن لم يشأ لم يعطيك الولد، ينفع؟ نعم. قال وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر. أنا عديت سطر مش كده؟ لا لا عديت سطر فعلا. قال ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، أو ولا توجبه مع عدمهما، كما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمهما. واحد عطشان يقول ربنا لو شاء أنا هبقى مش عطشان ويسكت والمية قدامه، ينفع؟ واحد جهان يقول كله بمشيئة الله ويسيب الأكل قدامه وقاعد كده متنبل مثلا، كله بمشيئة الله، ولا هيقوم يعمل ايه؟ هياكل. هم نفسهم الفلاسفة دول والمتكلمة وغيرهم لما بيجوع بيعمل ايه؟ بيقوم ياكل. الله مش كل شيء بالمشيئة؟ هو خالف الفطرة هنا ولا ايه؟ بالفعل خالف الفطرة لما يقول كل شيء بالمشيئة وايه في هذا الجانب. بالعكس ده انت فطرتك تدل على ان ده غلط اللي انت قلته، بدليل لما بيجوع بيعمل ايه؟ يذهب يطلب الطعام، يعطش يوم يذهب يطلب العطش. اللي يغلب فيهم يعني المقصود انه من غلف الدعاء اكثر، الدعاء اشد، الدعاء اقوى، خلاص امتنع القدر. يبقى القدر غلب الدعاء نتيجة الدعاء في ضعف، في موانع منعت. وهيجي معانا دلوقتي كلام طيب جدا في ان الدعاء كتير من الادعية انت بتدعو ما بيستجبش في ساعتها، مش كده؟ القدر غلب مثلا فيها، اه غلب، لكن كل الدعاء له ثواب، كل الدعاء له ثواب. يعني حتى الدعاء الذي غلب القدر فيه كل الدعاء له ثواب، كما سيأتي معاه، يا إما يتدخر يا إما يتأخر. وهو الذي كذلك قدر الدعاء نفسه، وهو الذي كتب عنده سبحانه وتعالى أن فلان سيقدر تقدير وسيدعو فيغلب القدر هذا، أو سيدعو دعاء ضعيف لا يقدر على مغالبة القدر فيه، أو لن يدعو أبدا فينزل عليه القدر ونحو ذلك. كل هذا مكتوب، وذا يشبه قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويختار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ولذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك فهذا العبد إذا فعل ذلك حصل ذلك. طب هو ده تغيير في القدر؟ هو ده تغيير؟ لا أبدا، مش تغيير ولا حاجة، لكن هذا كله في علم الله سبحانه أن فلان هذا سيصل رحمه وكان مقدر عليه كذا، فبصلة رحمه هذه افعلوا به كذا. فالملائكة لا تعلم، يوم الملائكة يجري عليها هذا التغيير، يجري على الملائكة. قال وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال، لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. يعني واحد دعا وحصل استجابة للدعاء، ده دليل على ماذا؟ على نفع الإيش؟ الدعاء. هذا يشبه من جاع فأكل، دليل على أن الأكل نافع في مسألة الإيش؟ الجوع. نعم. قال فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. التفات للأسباب فقط شرك في التوحيد، اللي علق قلبه بالأسباب فقط شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، محو الأسباب أنها تكون أسباب نقص في العقل، ده غير عاقل. زي المثال بتاع اللي هو عايز يخلف عيال وهو ما تزوجش، فده نقص عقل، ده ترك الأسباب التي بها بإذن الله يكون هذا الأمر. نعم. قال والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ثلاث أحوالهم: الاعتماد على السبب المجرد قدح في التوحيد، لأنه كده التوكل هيبقى إيه؟ مش موجود أو ناقص أو كذا، يبقى الاعتماد على السبب المجرد هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى الذي يخلق هذه الأسباب، فلا بد أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. الاعتماد أو ترك الأسباب بالكلية نقض للإيش؟ للعقل، فضلا عن الشرع كذلك، تخطئة من الشرع لذلك. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، إن يترك الأسباب بالكلية كذلك هذا قدح في الشرع، لأن الله أمر بذلك. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالله سبحانه وتعالى أمر بالسعي في الأرض، أمر بالسعي في الأرض، فهذا أمر بالأسباب. وقال ادعوني أستجب لكم، كم من الممكن أن يفعل لنا ما يخطر ببالنا، لكن قال ادعوني. وقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، مع أنه ممكن كان يرزقها من غير ذلك، لكن هذا جريان للسنة. وقال فاضرب بعصاته الحجر. طب ما كان ممكن يحصل من غير ايه؟ فاضرب بعصاه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجر سائرا على قدميه او على دبه ويرحل من مكة الى المدينة على طريقة معينة. كان من الممكن ان ينقله في لحظة الى المدينة مثلا. كل هذا لأجل أن تكون هذه السنة وهذا القانون هو الأصل في الناس، وتأصيل هذا في الناس سيجري عليه قانون الحياة. إنما الاستثناءات هذه معجزات، هذه كرامات. دي تسمى الاستثناءات، دي فيها من باب المعجزات أو من باب الكرامات. يعني مريم عليها السلام بالنسبة لها هذا الأمر كرامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يركب البراق هذه معجزة في حقه صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء تخرج عن نواميس الحياة الطبيعية. أما الأسباب فهي نواميس الحياة الطبيعية. إن أنا لما آكل أشبع، لما أشرب أرتوي ونحو ذلك. طيب ممكن ربنا يروي إنسان من غير ما يشرب؟ آه. دي تبقى حاجة اسمها إيه بقى؟ كرامة. دي مستثناة بقى، دي حاجة خارج القانون الإيه؟ العام للحياة. لكن الحياة لها قانون عام جعله الله سبحانه وتعالى. فيسعى الإنسان في الأسباب متوكلا على الله تعالى، لأنه هو الذي خلق هذه الأسباب وأعطاها هذا القانون. قال ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. ومعنى التوكل والرجاء أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وترجو ما عند الله مما تأمل، يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. يعني أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى ويعقل الأسباب التي أمر الله بها وشرعها والأحوال التي خطبنا بها، ويقيم هذا الشرع الذي جاء به الأنبياء. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه. الالتفات للسبب فقط يعني اعتماد القلب عليه دون الله، ورجاؤه والاستناد إليه. وليس في المخلوقات ما يستحق ذلك، ليس في المخلوقات ما يستحق ذلك. لماذا؟ لأن المخلوقات ليس فيها ما ليس فيها من له الصفات التي تؤهله لذلك، التي تؤهله لذلك. لأن الله هو الذي خلق المخلوقات وأعطاها القوانين، وهو قدير على أن يغير هذه القوانين. أما المخلوق فلا يقدر على ذلك. نعم. قال وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله. فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. فإن لم يسخره مسبب الأسباب، يعني هو يقصد إن لم يسخره الله سبحانه وتعالى الذي يسبب الأسباب لم يسخر. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل كثيرا من أحوال الخلق هي أسباب لبعضها. مثال الأكل سبب للشبع، الشرب سبب للري، وهكذا. نعم. قال وقولهم إن اقتدت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، هذا كلام طبعا باطل كما سبق. قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. يعني إن اقتدت المشيئة، هم بيقولوا إن اقتدت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، كما ضربنا مثلا المثال في الصحة والعافية. إنسان صحيح معافى، فيقوم يقولون مثلا إن اقتدت المشيئة المطلوب، المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. يعني ده الراجل ده عندهم ما يدعوش به بالصحة، لأنه هي موجودة، هي موجودة عنده، موجودة العافية والصحة في البدن موجودة، ما يدعوش به. هذا كلام باطل طبعا. لماذا؟ يقول قلنا بل قد تكون إليه حاجة. من قال كده؟ قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة أو آجلة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معافاة وفي صحة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وكانت هذه الأشياء موجودة والحمد لله، لكن يدعو الإنسان بها وإن كانت موجودة لمصلحة عاجلة أو آجلة أو مضرة عاجلة أو آجلة. وكان يقول: اللهم وسع لي في رزقي، وسع لي في داري، مش كده؟ وغير ذلك. ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم مغفور الذنب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا أدنى درجاته من العبد، أن يسمى شكرا جزاك الله خيرا. هذا أدنى درجاته من العبد أن يسمى شكرا. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هي موجودة، أنا كمن أدعو الله أن يحفظها علي، أدعو الله بها إلحاحا وإكثارا من باب الافتقار إلى مصاحبة الحال. أنا بدعو بها عشان يفضل الحال مصحوب، دليل على التعبد ودليل على الشكر. نعم. وكذلك قولهم: وإن لم تقتده فلا فائدة فيه. بيقولوا: لا، إذا كان ربنا مش مقدر يعني له الصحة خلاص، يبقى إيه الفائدة يدعو؟ فهذا أيضا ضلال منهم. نعم. لماذا؟ ابتداء، لأن العبد ابتداء لا يعلم ذلك، مش كده؟ ابتداء العبد لا يعلم إن ربنا مقدرها له ولا مش مقدرها. نعم. ولذلك هو يدعو رجاء أن يكون قد قدر الله له هذا الذي يريد. قال: قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. المعنى اللي هو قريب من ما ذكرناه، وهو أنه ولو لم تحصل الحاجة حصل من العبد عبادة، حصل من العبد عبادة، تعبد لله سبحانه وتعالى بالدعاء. هب أن ملكا من ملوك الدنيا تسأله أنت حاجة ولم يعطيها لك، ولم يعطيها لك، وفي سؤالك له وطلبك منه أنت تتملقه وتثني عليه وتمدحه، ترى هذا الملك، ومع الفارق طبعا في المعنى، ترى هذا الملك الكريم لا يتأثر أم أنه لا يتأثر أم أنه يتأثر؟ يتأثر، حتى ولو اليوم يعطيك الشيء حفظ لك هذا الثناء وهذا المدح. ده في المخلوق، في ملوك الدنيا، فما بالك بالكريم سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأ لا تنفد سبحانه وتعالى. إذا ألححت عليه وسألته ودعوته وإن لم يجبك الآن لابد أن يجعل لك أجر، كما سيأتي في مراتب إجابة الدعاء. قال: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. هو طبعا كلام المتفلسفة وكلام المتكلمة بيبقى في الحقيقة فيه تكلف، ولذلك دايما زي ما كنا بنكرر في أول الكتاب إنه يعني كثير من أهل السنة يعني ربما لا يتعرضون لشرح الطحاوية بسبب مثل هذه العبارات التي هي من الشبه في كلام المتكلم. لشرح الطحاوية أقصد بشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. تواخدين بالكم المعنى ده؟ كأنهم يريدون أن يقولوا بالتعبير الأبسط شوية: طيب إذا كنتم تقولون إن الدعاء له فائدة، كأنكم تقولون إن أنكم أثرتم على ربكم، كأنهم بيقولوا كلام الباطل ده. نعم. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه. الرب عليهم أي نعم العبد لما دعا وحصل الأثر، ليس هذا على التعبير الذي عبروا به أن السائل أثر على المسؤول سبحانه وحاشاه، إنما هذا من توفيق الله لهذا العبد، لأن كل شيء منه سبحانه وتعالى، فإن جعل إن فعلت الطاعة فهذا من فضله عليك، وإن فعلت المعصية فهذا من حرمانه لك هذا الفضل، فهذا من حرمانه لك هذا الفضل، وفي إعطائه فضل، وفي منعه عدل، وفي منعه عدل. الأصل العدل، الأصل العدل، لكنه يعطي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. زي المثال اللي ضربناه قبل كده أكثر من مرة، أنا معي مال وهذا مالي أنا وليس لأحد منكم علي شيء، فجئت أنا فأخرجت من جيبي وأعطيت هذا ولم أعطي هذا، أهذا ظلم مني لهذا؟ لكن لو أعطيت هذا وهذا يسمى عدل. طب أعطيت ده وما اديتش ده، هذا فضل مني أعطيت هذا، لأن هذا ليس له علي حق، أنا أعطيت هذا من فضلي. فالله سبحانه وتعالى الكريم. نعم. وهل في العطاء وعدم العطاء تسبب الكلمة التي دائما نسمعها الحكم في مالي فما ظلم؟ ينفع عبارة من حكم في ماله فما ظلم، طبعا إذا حكم بغير ظلم، بغير ظلم. نعم. قال قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. لاحظوا العقيدة العظيمة دي، ولكن إذا ألهمت، يبقى التوفيق كله من الله سبحانه وتعالى، اللي دعا ما دعا إلا لأن الله وفقه لذلك، وإلا أنا هضرب لك أمثلة بسيطة جدا. ساعات كده ناس بالليل يقوم يقلق من النوم بالليل، يقلق من النوم بالليل، يقوم يعمل إيه الآن؟ يروح رايح جايب الريموت كنترول ويفتح ليه البتاع. واحد تاني قلق بالليل، يروح رايح متوضي، يروح قايم يصلي كده. أدنى شيء قلق بالليل يروح قايل الايه الدعاء. ده وفق ليه خير، والتاني حرم من هذا الخير، والتاني حرم من هذا الخير. فهذا من توفيق الله، ان ده ربنا وفقه انه يجري على عقله وقلبه انه يقوم بهذه العبادة، والتاني عقله واحواله نفسه هواه وغيره دلوا على حاجة تانية. فهذا كله من توفيق الله لك، اي ان قمت فدعوت الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر: اني لا احمل هم الاجابة وانما احمل هم الدعاء، فإن ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. لاحظ الآية: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كل الأمور بين السماء والأرض بتدبير منه سبحانه وتعالى، وفي النهاية ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات. يبقى في حد يؤثر على الله سبحانه وتعالى، كله بتوفيق منه سبحانه وتعالى، فمن فعل الخير فهذا من توفيق الله له، ومن فعل الشر فهذا من الحرمان. نعم. قال بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر، يعني في أمر العالم والناس وأحوالهم، قال فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. ووجدت ملاك ذلك الدعاء، إنه طالما الأمر منه وإليه يبقى أنت عليك تعمل إيه بقى؟ تملق من بيده الأمر، تملق من بيده الأمر، تملقه، يعني اقعد اسأله بقى وادعوه واعمل حاجات كويسة علشان هو يعمل ايه. اسف انا بقى التعبيرات بضطر اقول تعبيرات عامية شوية. فافعل، افعل انت، افعل ماذا؟ افعل الدعاء، افعل، تملق ربك سبحانه وتعالى، تعبد، تذلل له سبحانه وتعالى، وهذا يحبه الله. وإذا أحب الله ذلك رضي عنك، وإذا رضي عنك جعل لك سبحانه وتعالى ما يحبه هو سبحانه وتعالى. قال وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل. ده كتير جدا، وأكثر الناس للشيطان عليهم مدخل في الدعاء من هذا الباب: دعوت ولم يستجب لي، أو دعوت ولكن لم يأتيني ما كنت أدعو به، جاء شيء آخر. زي مثلا من دعا بالذرية من الذكور فجاءه الأنثى، ده استجيب له ولا ما استجيبش؟ استجيب له على درجة، على درجة. وإحنا بنقول كده على المثالين اللي هم أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، مش كده؟ ده سؤال ممكن متبادر كثيرا عند كثير من الناس. قال وقد أجيب عنه بأجوبة، فهي ثلاثة أجوبة محققة. البحث ده والله في الحقيقة رائع جدا في باب الدعاء. نعم. قال أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، يعني قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهنا الناس ممكن يقولوا طب ما أنا دعوت فلم يستجاب. فيقول الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، لا مش مطلق السؤال، في أسئلة كثيرة ممكن ما يدخلش في المعنى الإيش، في معنى فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قال الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، إجابة الداعي. تنبه لي الفرق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة السائل ولا دعوة الداعي؟ الله، هو الداعي مش هو السائل؟ في العموم، لكن بالتفصيل لا، في عموم بقى وفي خصوص، هيجي الكلام دلوقتي. قال والداعي أعم من السائل. قال وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لاحظ هنا في ثلاث أحوال كلهم فيهم دعاء، مش كده؟ الداعي والسائل والمستغفر، مش دول كلهم بيدعوا؟ لكن قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولذلك هنا قال لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، إنما تضمنت إجابة الداعي، لأن دي مراتب. قال ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وبين الإجابة والإعطاء، مش كده؟ هنجيب بتاعة الدعوة والسلام دلوقتي، لكن بين الإجابة والإعطاء زي المثال اللي احنا ضربناه من شوية، خليها في الأمر أمر دنيوي كده في المخلوقين الأول وبعدين نرجع له تاني. واحد بيقول لي لو سمحت أنا نفسي تدينا 10 جنيه، رحت أنا مطلع 5 جنيه وعملت ايه وديته. أنا لما هو دعاني دلوقتي أعطيته أم لم أعطيه؟ لكن مش شرط يكون مطلق الايه الدعوة، وهناك فرق بين الإجابة والإيش والإعطاء. قال لي 10، لو اديته 10 يبقى اسمها ايه دي؟ إجابة. لو اديته 5 اسمه إعطاء. يعني الدرجة من التحقيق اسمها إعطاء، وكل ما طلب اسمه إجابة. هو بيشير إلى ماذا؟ ممكن أنا أدعو الله تعالى فيقوم يحصل إن أنا ما يستجبش كله أو جزء من ذلك، يقوم يقول دعوته ولم يستجب لي أبدا، أنت أعطيت لكن ما إيش ما أجبتش، وما أجبتش لحكم هيجي الكلام عليها دلوقتي. قال ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل. المستغفر نوع من السائل، والداعي يشمل إيه؟ كل دول. أي داعي اسمه سائل ويدخل معاه كمان مستغفر والعكس، كل مستغفر داعي وكل سائل داعي. أنا أسف أنا عكست العبارة، أسف. كل مستغفر داعي وكل سائل داعي، وليس كل داعي مستغفر أو سائل. وضحت؟ طيب بس أوضحها بس الأول عشان أنا قلت عبارة معكوسة شوي. الداعي ممكن ما يبقاش اسمه مستغفر وممكن ما يبقاش اسمه سائل، لكن المستغفر داعي ولا مش داعي؟ السائل داعي ولا مش داعي؟ إذن الدائرة بتوسع عند المستغفر، وبعدين جواها دائرة عند جوا دائرة اسمها السائل، مش كده؟ وبعدين جواهم دائرة اسمها الداعي. لو عملنا 3 دوائر، الدائرة الأكبر هتبقى بتاعت المستغفر، والدائرة الأقل بتاعت لا لا لا لا لا استنوا بس استنوا، والدائرة الأقل هتبقى بتاعت السائل، والدائرة الأقل هتبقى بتاعت الداعي. هقول لحضراتكم ليه، ها من هجاي لكم، هي تلتبس، هتلتبس بس في الأول استنوا. هل درجة الداعي أعلى من درجة السائل والمستغفر؟ لأن المستغفر المستغفر سائل وداعي، لاحظوها دي، المستغفر سائل وداعي. قال اللهم اغفر لي، دعا لي دلوقتي، دعا واستغفر وسأل المغفرة. لكن ممكن واحد يكون سائل بس من غير ما يكون مستغفر، لكن اسمه داعي، اسمه داعي برضه مش كده، سائل بس. يعني كان يقول اللهم ارزقني الولد، اهو ده اسمه سائل واسمه داعي. لكن الداعي ادنى واحدة فيهم بقى، ادنى واحدة فيهم، علشان كده في 3 مراتب. نعم، مرتبة الداعي ليس السائل والمستغفر كالحمد. عايز تقول ان مثال الداعي تمام، اللي هو بقى بيعمل ايه؟ بيثني، بيثني على الله سبحانه وتعالى. اسمه ده ايه؟ داعي. مش احنا قلنا في الاول خالص ان الدعاء عندنا نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. لكن في الآية انت تقول الله، طب ما كده يعني الآية اخرجت السائل واخرجت المستغفر؟ لا، عاملة زي شبه الإسلام وليه والإيمان، شبه الإسلام والإيمان، ان كلمة الداعي شملت دون وكلمة السائل شمل الدول، وكلمة المستغفر شمل الدول. لكن لما يجوا يتفصلوا بقى كل واحدة هتبقى مرتبة من المرات. نكمل هتفهموا إن شاء الله. قال وإذا علم، قال وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد، قال فذكر العام، أسف، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وضحت كده؟ فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. العام اللي هو مين؟ الداعي، عشان الاثنين التانيين ينفع يتسموا داعي، عشان كده اسمه عام، عشان بيعم الثلاثة، ماشي كده. وبعدين ينزل دلوقتي شوية كمان ينزل على مين؟ على السائل بقى. يبقى السائل في الحالة دي اسمه داعي وسائل. ينزل تحت كمان شوية يبقى اللي هو المستغفر بقى اسمه سائل ومستغفر وسائل وداعي. درجته أعلى. قال وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال. ها، في درجة من الدعاء اسمها العبادة، من الدعاء اسمها دعاء العبادة، وهنا في الحالة دي يدخل فيها معنى الداعي عموما. وفي الدرجة اللي بعدها اسمها دعاء المسألة، دعاء المسألة. علشان كده انه دعاء المسألة اخص من جهة واعم من جهة. اخص من جهة ان دعاء المسألة مشتمل على الدعاء مطلقا، ان هو متعبد لله، ومشتمل على طلب، مشتمل على طلب. نعم. قال وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء، قال الذي هو العبادة. لاحظوا، خذوا بالكم الفرق. قال وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء. الدعاء يقصد ايه هو هنا؟ اللي هو النوع المتعلق بدعاء، او الدعاء بالعبادة، او دعاء العبادة، اسف، دعاء العبادة. نعم. قال والدعاء الذي هو الطلب، اللي هو النوع الثاني بقى. قال وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول اللي هو إيه؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة. تاني عندنا الدعاء نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الآية الكريمة إن الذين يستكبرون عن عبادتي تدل على الأول، لأن الله عز وجل قال قبلها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال يؤيد المعنى الأول، إن المقصود هنا دعاء العبادة، دعاء العبادة غير دعاء ليش المسألة. نعم. قال الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. حديث في الحقيقة كما قال الشيخ أحمد شاكر ليس في مسلم بهذا السياق. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال. اللي يدعو دعاء ليس فيه ما يمنع من أن يكون دعاء صحيح، يعني قال إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، يعني الدعاء في كل الأحوال له أجر وفضل. قال إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. أو يدخر له من الخير مثلها في الآخرة، أو يصرف عنه من الشر مثلها. إذن فالاستجابة مش شرط تكون عين الإيش المسألة. واحد قال مثلا اللهم عافني في بدني مريض وما حصلش عافية البدن، لازم هيكون أخذ أجر بحاجة من الثلاثة دول. طب ما حصلش عافية البدن، إما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. مش شرط المرض، برضه شر آخر قد يدفع الله عنه شرا آخر. هو نفسه المرض هو اللي يزول، ما زالش المرض، ربنا دفع عنه بهذا الدعاء شر آخر، والله سبحانه وتعالى به رحيم. وعند ذلك يعلم أن هذا الشر، أو لو علم لكان دفع هذا الشر له خير من زوال المرض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئ على هذا الدعاء، فيكافئه بواحدة من الثلاث: إما أن يستجيب له بعين السؤال، وإما أن يدخر له المسألة، وإما أن يدفع عنه شرا مثل ذلك. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نكثر. شوف الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا أن الدعاء في كل الأحوال مش رايح، زي كتير من الناس تقول له نسأل الله العفو والعافية، يعني كتير من الناس لما يجي يكلمك في موضوع ويشكت تقوم تقول له أكثر من الدعاء. أيوة بعدين عم الشيخ كأن الموضوع ده إيه، دي من اللوازم أن أنت شيخ تقول لي الكلمتين دول. لا، ده هذا هو السلاح الأعظم، هذا هو السلاح الأمضى، نعم، هذا هو السلاح الذي لا بد له من أثر، لا بد له من أثر، نعم. قال فقالوا يا رسول الله إذن نكثر، قال الله أكثر. سبحان الله، قال الله أكثر، هتكتروا هيحصل إيه، هتنالوا الأجر الأكثر، نعم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وارحمنا وارحم المسلمين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. واحد إيش؟ نعم. مثلا لو أنت عايز تقرب يعني المثال، يعني إنه يقول مثلا واحد بيقول لواحد اعطيني 10 جنيهات، فهو شاف إن المصلحة للرجل ده إنه ما يدونش 10 جنيه، زي مثلا الفقراء اللي بعضهم بيجي مثلا ليك أنت في المسجد ولا حاجة، يقول لك اديني فلوس، تقوم أنت تقول لا ده لو اديته الفلوس هيروح يشتري بقى سجاير، ما اعطيتوش أنت عين المسألة مش كده، لكن نفعته بشيء آخر، دفعت عنه شر آخر، الجوع ولا حاجة ولا نحو ذلك. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع. والله الدعاء يا أخوانا ده فعلا والله سلاح نغفل كثيرا عن استعماله، أو استعماله استعمالا صحيحا وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، مش كده؟ أنا هقربها الأول كده. واحد دلوقتي مريض، واحد مريض، قام الدكتور قالوا له خد روح للدكتور وتاخد، لما تاخد العلاج هتخف إن شاء الله. راح طلب من الدكتور أن يكتب له علاج، كتب له العلاج، راح خد العلاج ده بطريقة خاطئة، ها يحصل المطلوب من الشفاء؟ الغالب أنه هيحصل ضرر كمان مش كده، أو أنه الطبيب قال له خد العلاج، قال له حاضر العلاج ده ممتاز أنا مقر به، راح واخده مرة وسابه بعد كده، الغالب أنه هو مش هشفى بإذن الله. ولذلك ده شبه اللي هو ايه بقى، اللي هو يروح للطبيب يقول له ده شبه مسألة الدعاء، يطلب منه الدعاء يوم يعمل ايه، يدعو بما لا يوافق الحال، يا اما اعتداء مثلا في الدعاء، يا اما خطأ في الدعاء شرعي مثلا، وهكذا. نعم. والمثل الثاني بقى ان يدعو وبعدين ينقطع، دعوت فلم يستجب لي خلاص. نعم. قال فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. كثير من الناس يقوم يقول طول الليل كوابيس وشياطين فوق دماغه، وأنا أين الأذكار، وأين الأذكار قبل ما أنام؟ ها، الأذكار وقعت في غير محل مناسب. يا القلب كان غافل، مش كده؟ يا القلب كان غافل، يا اللسان نفسه كان بيرددها بطريقة خطأ حتى ولو مع استحضار القلب. زي ما كتير مننا احنا ممكن قاعد بيسبح عارف انه بيسبح بس ما مش عارف سبح كام لغايه دلوقتي، القلب غافل اهو، فلم يوافق محلا لذلك. نعم. قال وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل. إيه رأيكم في بمنزلة الآلة في يد الفاعل؟ واحد في إيده سلاح، واحد في إيده سلاح بس ما بيعرفش يستعمل إزاي، إيه رأيكم؟ هيصيب بيه ده العدو؟ ده ممكن كمان العدو ياخده منه ويموته بيه. أو مثلا واحد معاه سلاح بس هو نام عن السلاح، حط السلاح جنبه، قال يا سلام الدعاء أحلى حاجة الدعاء، وما بيدعوش، عامل زي الجندي اللي عمل ايه، خد السلاح، الله ده سلاح رائع، راح دفنه في الأرض عشان هو معجب به مثلا، فعطل هذا الذي هو به يكون نفعه. نعم. قال فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، مش كده؟ نيجي بقى المثال تاني هو سلاح، واحد في إيده سيف في معركة، خلينا معارك القديمة شوية، في إيده سيف، واحد زي الزبير كده ماشي كده، وواحد مثلا غلبان كده رفيع ولا حاجة، لما الزبير يضرب الضربة ولا الرفيع ده يضرب الضربة، ده الزبير ضرب الرجل كده اهو، شقت البتاع ده الخوذة اللي لابسها فوق المغفر، شقت المغفر حتى وصل الى القربوس. تخيل انت السيف بتاع الزبير وصل لغاية منطقة العانة، شقه كده، فقال الناس ما اجود سيفك، فغضب الزبير. غضب ليه بقى الزبير؟ أهملتم أو السيف، لكن أهملتم إيه؟ قوة الضارب برضو، قوة الضارب. أين؟ ولذلك الدعاء سلاح أيضا، بس برضو لابد يستعمل بيه بقوة، مش واحد على المشي كده وكلمتين وخلاص شاف، لا ده يجهز له كل الأسباب اللي تدي له إيه؟ قوة، من استحضار للمعنى، من تفريغ القلب لهذا المعنى الموجود في الدعاء، من استعداد للدعاء بالنفس، من انتظار أوقات إجابة أو يعني الحرص على أوقات إجابة ونحو ذلك، كل دي أسباب قوة. نعم. قال فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها أو وما يعينها والله أعلم. وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، غالب نصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، إنه غالبا قوة القلب في استعادها في استيعابها هي السبب في ذلك. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة أو ضرورة صاحبه، وإقباله على الله، أو حسنة تقدم أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. كلام جميل عظيم جدا. إنه من الأخطاء اللي ممكن يقع فيها بعض العباد، الدعاء جميل وعظيم فيظن أن ده راجع إلى الدعاء وحده. لا أبدا، الدعاء سلاح، لازم السلاح يكون شايله من يستطيع، حتى لو مش قوي، من يستطيع استعمال السلاح ويستعمله. كل ما كانت قوة الحامل شديدة كل ما كان السلاح أمضى بإذن الله. والمقصود بالقوة في المسألة هنا إيه؟ أسباب إن السلاح يؤثر. ولذلك يقول هنا يضرب أمثله، زي إن ده صادف وقت إجابة، صادف إن القلب فارغ، صادف شكر حسنة. عبد مثلا دعا في وقت شكر، حصلت له نعمة فسجد لله شاكرا على هذه النعمة ثم دعا. ده من الأحوال الفاضلة، ده بيشكر في نفس الوقت عامل إيه؟ دعا وسأل ربه سبحانه وتعالى، صادف وقت إجابة، سحر، وقت نزول مطر، بين أذان وإقامة، غير ذلك. فده الدعاء لوحده بس عايز معاه كمان إيش؟ أسباب، وليس مجرد الدعاء وحده أو كلمات الدعاء وحده. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي. ها، واحد خد الدواء في إيه؟ في معاده، قال فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. ظن آخر إن هو مجرد ما يعمل إيه؟ هو الدواء ده خلاص ناخده. لا، الدواء له مواعيد، له جرعات، مش كده؟ نفس الحال. فيتحين مثلا بدعائه أوقات إجابة، أو إنه له أوقات مناسبة يتخذ فيها الدواء، زي وقت انكسار، افتقار، ضعف، كذا كذا. لماذا كانت المريض كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك إن عدته وجدتني عنده. إيش معنى المريض اختص بعنده دي، مع إنه المتصدق قال لوجدت ذلك عندي، هنا قال فوجدت لوجدتني عنده، عشان الحال ده حال انكسار وضعف. علشان كده دعوة المريض دعوة مستجابة، ويستحب إذا دخلت على المريض أن تسأله أن يدعو لك في هذه الحال. لماذا؟ لأنه من أوقات الإجابة أو من أحوال الإجابة أن الضعيف ده يدعو لك، لا سيما إذا كان صالحا. نعم. قال وكذا قد، وإنت كذلك دعاءك عند المريض هذا وقت من أوقات الإجابة أيضا للمريض خصوصا. نعم. قال وكذا قد يدعو باضطرار، شوف المثال ده، وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر. لاحظ المسألة دي، عند قبر ده راجل بيعمل ايه؟ خطأ هنا، مش كده؟ يدعو في مكان خطأ. قال وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب. لاحظ كلمة باضطرار، يعني بيدعو الله مخلصا لله، يدعو الله مخلصا لله في مسألة فيها اضطرار. مظلوم مثلا، مظلوم وقع عليه ظلم، فهو يدعو الله أن يرفع عنه الظلم، لأنه علم أن الذي بيده ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فبيدعو مضطر. والله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشان كده والله يا أخوانا باب الدعاء ده باب، نسأل الله أن يغفر لنا والمسلمين، أننا أكثرنا في الحقيقة مقصر فيه، وإلا في الحقيقة لو كان هذا الباب بين المسلمين قائما كما ينبغي لتغير حالنا والله، ولا بدل الله علينا كل ذلك. نعم. قال وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر. يوم واحد تاني يفتن يظن أن السر للإيه؟ للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. لا، ده هو ما خدش باله ان ده أجيب بسبب ايه، برغم انه مرتكب حال مخالف فينا، بسبب الاضطرار، لان الاضطرار عامل من عوامل القوة في الدعاء. الإنسان لما يكون ضعيف جدا وحاسس انه ملوش حد غير الله سبحانه وتعالى، حال اضطرار، مش اضطرار انه يدعو الله، لا، اضطرار انه هو يعني حاسس انه عجز عن كل الاسباب. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ قال: فاذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان افضل واحب الى الله تعالى. اضطرار فين بقى؟ في محل افضل. ولذلك اضطرار عند الكعبة، اضطرار عند الملتزم. انظر، دي كلها اسباب تقوية الايه؟ اقوية السلاح في الضرب، اقوية السلاح في استعماله. اضطرار عند السحر، اضطرار عند مظلمة، اضطرار ببكاء وانكسار وسجود، كل دي احوال تقوي من الدعاء. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، نسأل الله العفو والعافية، لم يجمع بين قلبه ولسانه، إحنا أكثرنا نسأل الله العافية، من بعدين نقول الأذكار وبنتكلم ومش عارفه ونحو ذلك. قال: أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان سم، يعني هناك مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الدعاء، فإن العبد إذا ألهم الدعاء كانت معه الإجابة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم إنا نسألك في هذا الموطن أن تغير حالنا إلى خير حال، وأن تولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم دبر لنا أمرنا، فإننا لا نحسن التدبير. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.